جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، متعكم الله بالصحة والعافية، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الصحابة رضي الله عنهم يدخلون الجنة كلهم من غير حساب ولا عذاب، حتى من ولد متأخرا وكان صبيا لم يميز؟ النتيجة أن كلهم مآلهم إلى الجنة، وإن يعني حصل أحد منهم يعني له يعني شيء من العذاب يعني فلا بد أن يدخل الجنة، وكلهم وعدوا الحسنى بقوله وكلا وعد الله الحسنى، لكن لا يقال أنهم معصومون. الصحابة ليسوا معصومين، هم عدول ولكنهم ليسوا معصومين، كلهم عدول، ولهذا يعني المجهول فيهم في حكم معلوم. يعني غير الصحابة لابد أن يعرف الراوي هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن الصحابة ما يقال هو ثقة ولا غير ثقة، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا المجهول في حكم معلوم. فإذا جاء في بعض الحديث عن تابع يقول: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر جهالته، لأنهم عدول والمجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم المعلوم، لكن كلهم يدخل الجنة، لكن من عذب أو شاء الله أن يعذب فإنه لا بد يعني أن يعني يصل إلى الجنة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وأنه مات وقال قالوا هنيئا له يعني شهيد، وقال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، ولكن مآلهم إلى الجنة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابي. الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة لقي عبر بها بدل الرؤية، لأن الذين كانوا في زمانه غير المبصرين لا يقال أنهم رأوه ولكنهم لقوه، ولهذا عبروا بلقيا بدل رأى، ما قالوا الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك المبصرين وغير المبصرين. ثم لقيه مؤمنا به، فمن لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته لا يقال له صحابي، لأن من شرط الصحابي أن يكون لقيه إياه في حال إسلامه، وأيضا أن يموت على الإسلام، فلو ارتد ومات على الردة ما يقال صحابي. أما إذا ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإن في ذلك خلاف، ولكن أصح أنه صحابي. ولهذا قال الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه نخوة الفكر في تعريف الصحابي: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح أقوال أهل العلم، لأن المحذور أن يموت على الردة، وأما إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فما خرج عن كونه صحابيا لأنه مات على الإسلام. نعم. يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز التوقف عن الترضي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأننا نسمع من يقول بهذا؟ لا، من عرف أنه صحابي يترضى عنه. إذا جاء ذكر رجل مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صحبته، يعني سواء سمي أو لم يسمى، فإنه يترضى عنهم ولا يتوقف في الترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يقول: أثابك الله، كم أو ما هي المدة، مدة القرون المفضلة، كم سنة مكثت هذه القرون المفضلة الثلاثة؟ القرون المفضلة كلها انتهت قبل نهاية الثلاثمائة، ويعني يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا على رأس المئة وفيهم من مات بعد المئة بقليل، وكذلك يعني التابعين الذين طالت أعمارهم يعني صاروا إلى المئتين أو قبل المئتين، وأتباع التابعين صاروا إلى يعني أن طعنوا في القرن الثالث أي المئة الثالثة. نعم. يقول هل يمكن أن يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم من يكون قد نفع الناس بعلمه وفتياه فيكون أفضل من الصحابة؟ نعم، قد يأتي بعد الصحابة من يفيد أكثر مما يفيد بعض الصحابة، لا سيما الصحابة الذين ما عندهم رواية كثيرة يعني، لكن الصحبة هذه لا يعدلها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق من جاء بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يسأل عن هذا الحديث لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يقول كيف يكون الجمع بين أن المخاطبين والسامعين هم الصحابة ومع ذلك يقال لهم لا تسبوا أصحابي؟ نعم، يعني أصحابه متفاوتون، ولهذا إذا كان هذا الكلام قيل في حق من تأخر، وذلك أنه حصل بين خادم سبب الحديث أنه حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، فتكلم خالد على عبد الرحمن فقال عليه السلام لا تسبوا أصحابي، وإذا كان هذا حصل لمن تأخر إسلامه فمن لم يكن من الصحابة ومن لم يدرك زمن الصحابة من باب أولى وأحرى أن يقال فيه هذا الكلام. يقول أحسن الله إليك هل حب الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن يكون في أنفسنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا؟ فما هي الدرجة التي يجب محبتهم؟ محبة لم تلئ القلوب محبتهم، لكن لا يقال أنه يعني يجب أن تكون، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب في حقه أن يقال ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والصحابة رضي الله عنهم يجب أن تكون محبتهم يعني ملء القلوب وألسنة والألسنة يعني منطلقة بالثناء عليهم، لكن لا يقال أنه يتعين ويجب أن تكون محبة الصحابي أعظم من محبة الإنسان لأبيه وأمه. يقول قرأت في بعض الكتب بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل آخر الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وسيعمل بشريعته إذا نزل. أقول عيسى عنده شيء أكبر من الصحبة، وهو النبوة والرسالة، هو رسول الله ونبي الله، فيعني هو مع المرسلين بل هو من أولي العزم من الرسل، فيعني كونه يعني الرسول رآه يعني ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء بروحه وجسده، يعني لا يقال يعني أنه يعني حصل له صحبة، عنده شيء أفضل من الصحبة. نعم الصحبة حصلت، لكن في شيء أحسن من الصحبة وهي النبوة والرسالة. ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول عن أبي سفيان رضي الله عنه بأنه أسلم إسلام اللسان لا إسلام القلب والجنان؟ هذا جانا على نفسه اللي يقول هالكلام، جنى على نفسه ولم يجني على أبي سفيان، بل جنايته على نفسه وضرره لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس من يأتي يوم القيامة من لا درهم له ولا متاع. فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد مفلس الآخرة. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لما عنده دراهم ولا دنانير ولا عنده مال، هذا هو المفلس. فبين عليه السلام أنه يريد المفلس في الآخرة، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فإذا كان هذا في حق أحد الناس من الخلق فكيف بالنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي يتكلم في أحد من الصحابة جان على نفسه. نعم. هذا كذلك يطلب شيء من الحديث عن معاوية رضي الله عنه لأنه يوجد من يطعن في صحبته رضي الله عنه. يطعن في صحبته؟ هو كاتب الوحي، كاتب الوحي ما يكون صحابي؟ الرسول اتمنه على الوحي، ومنذ أسلم وهو يعني اعتبره من كتبته، من كتبة الوحي. فيعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تجب محبتهم ويعني الثناء عليهم ويعني سلامة القلوب والألسنة يعني منهم في حقهم. وكل ما جاء في فضل الصحابة يدخل فيه معاوية، كل حديث جاء في فضل الصحابة فإنه يدخل فيه معاوية لأنه صحابي، كل ما جاء في حق الصحابة يدخل فيه معاوية. ومن يعني الأشياء التي يعني ذكرت أو ذكرها البخاري في صحيحه أن ابن عباس قيل له إن أمير المؤمنين أوتر بركعة، أوتر بركعة، قال إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى عليه بأنه صحب الرسول، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس إلى معاوية يعني يدعوه، فجاء إليه ورجع وقال إنه وجده يأكل، قال ارجع إليه مرة ثانية، فرجع وقال إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في صحيح مسلم، لكن الإمام مسلم رحمه الله لدقته وحسن ترتيبه لصحيحه كيف ذكر هذا الحديث؟ ذكر الأحاديث التي فيها دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على أناس، مثل قوله ثكلتك أمك، تربت يداك، عقرى حلقة، لا كبر سنك ولا كبر قرنك. ذكر هذه الأحاديث مسلم، ثم جاء بعدها بحديث لا أشبع الله بطنه. الحديث الذي قبله أم سليم أم أنس بن مالك أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتيمة لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عرفها وهي صغيرة ورأها كبرت، قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك. فجاءت اليتيمة تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم مسرعة وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت دعوت على يتيمتي ألا يكبر سنها أو لا يكبر قرنها. قال أما علمت يا أم سليم أني اشترطت على ربي أن من دعوت له عليه بدعوة لا يكون لها أهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. بعده أتى بهذا الحديث، يعني عمل مسلم رحمه الله يعني في ترتيبه في دقة وعناية. فإذا صار هذا ثناء عليه أو ممدحة له لا مذمة، لأنه لما قال الله من دعته الدعوة ليس له بأهل يعني أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، ثم أتى بحديث لا أشبع الله بطنه. ولهذا قال النووي إن هذا يعني بعض العلماء عده من مناقبه، كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه هذه الدعوة وقد أخبر بأنه دعا أن من حصل منه شيء من ذلك أن يبدله الله عز وجل ذلك زكاء وطهرا عند الله سبحانه وتعالى. يعني فإذا هذا يعني معاوية كل ما جاء من الأحاديث في ظهر الصحابة هو داخل فيها. وأيضا كون الرسول اختاره ليكتب الوحي، ويعني والرسول ائتمنه على ذلك، فهل يا أحد يقدح في صحبته؟ ما يقدح في صحبته إلا رجل مخذول بعد يعني بعد عنه الصواب وبعد عنه موافقة الحق، بل هذا علامة الخذلان، علامة الخذلان أن يقدح أحد في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي توبة الحلبي وهو من العلماء من المحدثين قال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره، يعني اللي يتكلم على يتكلم في معاوية يعني معناه أنه يسأل عليه يتكلم بغير معاوية، ومن قال هو ستر فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره، اجترأ على غيره. يعني هذا ما قاله أبو توبة الحلبي رحمه الله. ثم إن معاوية جاء في آثار تدل على فضله ونبله، قيل لعبد الله بن مبارك ما تقول في معاوية، قيل لعبد الله بن مبارك ماذا تقول في معاوية، قال أي شيء أقول فيه وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ورأه ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه، وسمع استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، ليس المقصود بها السماع الذي هو سماع الصوت، وإن المقصود بها يعني الإجابة، وأنه استجاب مثل جاء كما جاء في الحديث ودعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها، يعني فإن هنا سمع بمعنى أجاب أو استجاب. فقال رضي الله عنه رحمه الله له والصحابة والتابعون يترضى عليهم ويترحم عنهم، كما أن الصحابة الأصل لهم الترضي ويترحم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراء ربنا ولك الحمد، أي شيء نقول في هذا الرجل. هذا كلام الذين وفقهم الله عز وجل وسلمت قلوبهم وألسنتهم من الغل والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء فيه آثار، يعني آثار عن التابعين وعن أتباع التابعين، وقيل لي يعني لأحدهم أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لا تراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابة لا يماثلهم لا يساويهم أحد من غير الصحابة، ولهذا أجمع العلماء على أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد ممن جاء بعده، أجمع العلماء على أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد جاء بعدهم، يعني من حيث شرف الصحبة التي ظفروا بها. نعم. جزاك الله خيرا. ما هو قول أهل السنة والجماعة في يزيد ابن معاوية؟ يزيد ابن معاوية هذا يعني ذكر يعني فيه يعني أمور يعني عيبت عليه، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنا لا أقول في يزيد شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد هو أمير الجيش الذي غزو القسطنطينية، والذي هو أول جيش غزو القسطنطينية، قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد هو أمير الجيش، ولهذا قال الإمام أحمد أنا لا أقول فيه شيئا. يقول أحسن الله إليك، هل تجوز زيارة الآثار مثل غار حراء من باب حب الاستطلاع وليس تعبدا؟ لا يفعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا، وما نقل عنهم أنهم فعلوا هذا، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. وهذا يقول أخرت طواف لأن فعل هذا يعني الإنسان يقول أنا أنا لا أريد كذا وأنا أريد كذا، فقد يبتلى ويريد شيء آخر، وكذلك يقتدي به غيره. نعم. يقول: أخرت طواف الإفاضة إلى أيام التشريق فطفت بثياب العادية بغير إحرام، فهل طوافي صحيح؟ طواف الإفاضة إذا رمى الإنسان الجمرة وحلق رأسه يلبس ثيابه ويطوف على ثيابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه يعني حل له كل شيء إلا النساء، فصار ذهب عليه السلام وطاف وتطيب قبل أن يذهب، كما جاء قال عشان كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالإنسان إذا رمى وحلق يلبس ثيابه ويحل له كل شيء إلا النساء حتى يأتي بالطواف، وبذلك يحصل التحلل الكامل، الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. يقول: هل يصح حديث في صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي وفي فضل هذه 40؟ ما صح هذا الحديث، ورد في حديث في ذكر 40 ولم يصح في ذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان يعني كلما صلى فيه صلاة فهي خير من 1000 صلاة، ولكنه ليس مقيدا بعدد، يمكن أن يبقى كثيرا ويبقى قليلا، وليس هناك عدد محدد. والحديث الذي ورد في 40 في الصلاة في مسجده هذا غير صحيح بل هو ضعيف. يقول: نسكي هو التمتع، لبست ثوبا وسروال، وبعد وصولي لمكة لبست إزارا ورداء وسروال، واعتمرت واستمرت إلى نهاية الحج، هل علي أن أذبح شاة أم شاتين؟ السراويل يعني لا يجوز لبسها مثل القمص، يعني فإذا كان الإنسان أبقى السراويل جاهلا فلا شيء عليه، ولكن كونه يعني الذي حصل منه بالفعل أنه يعني لبس ثيابه. وش السؤال؟ يقول: لبست ثوبا وسروال إلى أن وصلت إلى مكة، ثم بعد ذلك لبست إزارا ورداء وسروال، واعتمرت واستمررت إلى نهاية الحج على هذه الحال، هل علي أن أذبح شاة أم شاتين؟ إذا كان يعني يعلم أن السروال لبسه لا يجوز الإحرام وقد لبسه يعني بعد ما لبس الإزار والرداء، فإن عليه فدية يعني لهذا ويعني الذي تعمده. وأما يعني ما كان قبل ذلك الذي كان فعله ودخل مكة وعليه ثيابه فعليه فدية أخرى. وأما إذا كان جاهلا أن لبس السروال أنه يعني أنه يعني عنده جهل فإنه ليس عليه إلا فدية واحدة، وهي التي دخل فيها بثيابه، ويعني وعليه فدية واحدة وهي مخيرة بين 3 أشياء: إطعام 6 مساكين لكل مسكين الصاع، وذبح شاة، وصيام 3 أيام، وصيام يعني 3 أيام. وإن كان قد غطى رأسه فعليه فدية أخرى عن تغطية الرأس، لأن لبس المخيط يعني عليه فدية وتغطية الرأس عليه فدية. يقول: بارك الله فيكم، من يرمى عنه هل يجوز له الخروج من منى خوفا من الزحام قبل الزوال؟ من إيش؟ يرمى عنه. يجوز إذا كان يرمى عنه يعني يجوز، لأن الكلام على يعني أن بس لا يطوف إلا بعد ما يرمى عنه. نعم. هذا الوكيل لما جاء عند الجمرة بدأ بالرمي عن موكله قبل نفسه، فما حكم رميه؟ يصح يصح، لكن خلاف الأولى. جزاك الله خيرا. يقول: ما حكم تقصير الثوب؟ الثوب يعني الواجب ألا ينزل عن الكعب، لأن الكعب هو الحد الذي لا يجوز النزول عنه، وإذا ارتفع بعد الكعب فذلك كله سائغ، يعني من نصف الساق إلى يعني الكعب كل ذلك محل لوضع الثوب أو وضع الإزار، لكن الذي لا يجوز ألا ينزل شيء عن الكعبين سواء كان سراويل أو قميص أو مشلح أو جبة أو غير ذلك من الملبوسات. يقول يسأل يقول بأنه له زميلة في العمل شيعية علاقتها طيبة معه تعاون ود محبة، يقول ما سمعتها يوما تسب الصحابة ولا دعتني يوما إلى مذهبها، وإذا سألتها عن التشيع تقول الفرق فقط هو حب آل البيت. حفظك الله، هل أواصل صداقتي بها؟ وهل صحيح ما قالته أن الفرق بيننا وبينهم فقط حب آل البيت؟ لا تكن صديقا لها ولو كانت سليمة من جميع الوجوه، يعني لو كانت من أهل السنة وهي سليمة لا تكن صديقا لها، ابتعد عنها، لا يكون شأنك أنك صادق النساء الأجنبيات، لأن يعني هذه المصادقة يعني تجر إلى بلاء وتجر إلى فتن وإلى شرور، والإنسان يبعد يعني بل إذا كان يعني في مكان فيه نساء يسعى إلى أن يكون في مكان لا نساء فيه. فقضية كونها ما تسب الصحابة وأنها معاملة طيبة هذا لا عبرة به، بل لو كانت سنية من خير أهل السنة يعني لا تصادقها ولا تصاحبها، ويعني ابتعد عن الاتصال بالنساء ومصادقة النساء. يقول أحسن الله إليكم، هل الرجال يصادقون الرجال والنساء يصادقن النساء؟ هل المصافحة عقيب الصلاة سنة؟ أبدا، يعني نعم إذا كنت يعني كنت صليت ويعني قامت الصلاة وصليت وجاء واحد بجوارك ولما سلم يشوفك لأول مرة سلم عليك هذا ما في بأس، لكن كونك أنت جالسا وياه قبل الصلاة ثم تقوم تصلون ثم يسلم بعضكم على بعض هذا غلط. يقول نحن في بلادنا لنا طريقة تسمى بالطريقة التجانية لها أذكار جماعية، ومن هذه الأذكار صلاة الفاتح وجوهرة الكمال، نريد بارك الله فيك أن تبين لنا هل هذه الطريقة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا، لا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بريء منها وهي بريئة منه، وإنما هذه من محدثات الأمور التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ما حكم ما يفعله الصوفية عند القبور والأضرحة من طواف ونذر وذبح، هل هذا يعتبر من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ لا، إذا وجد دعاء للأموات واستغاثة بهم وقضائهم سؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات والذبح لهم فإن هذا شرك أكبر. وأما إذا كان يعني يأتي عند القبور ويعني كان بالأمس سؤال وانقطع عنه الجواب مع إقامة الصلاة، لحب الإخوة أن يعاد، ما هي أظهر علامة لقبول الحج؟ أوضح علامة لقبول الحج هو أن الإنسان ينظر إلى نفسه بعد الحج، فإن كان يعلم أنه قبل الحج على حالة سيئة فتحول إلى حالة حسنة، أو أنه يعلم أنه على حالة حسنة ثم صار إلى حالة أحسن، فهذه علامة بر الحج وأن الإنسان استفاد من حجه. نعم. يقول جزاك الله خيرا، ورد في بيت من أرجوزة في الآداب. إيش؟ بيت من أرجوزة في الآداب يقول فيها الناظم وسنة المعتل إذان كل خل. إيش؟ وسنة المعتل إذان كل خل. إذان إخبار. أيوة، كل خل ليقصدوا وفادته. إيش؟ ليقصدوا وفادته ليقصدوا نعم وفادته ويغنموا عيادته. يقول هل لهذا أصل في السنة بحيث إذا مرض أحد المسلمين ينشر في الناس خبر مرضه؟ لا ما نعلم لهذا أصل أنه ينشر للناس خبر مرضه. قال فلان مريض يعلم فلان مريض, وإنما الناس يعني يخبر بعضهم بعضا يعني, أو يقول فلان مريض هل نذهب نزوره. أما أن ينشر في يعني في الجرائد وفي كذا هذا لا ما له وجه أبدا. يقول في بلادنا ابتلينا بالمعازف والاختلاط في الأعراس ولا يكاد يخلو عرس من هذا, فهل ينقطع الواحد منا عن عائلته كلها ولا يذهب إلى أحد, وبالتالي هم كذلك سينتقمون ولا يأتون إلينا, فما هو التصرف المشروع في مثل هذه الحالة؟ الواجب هو التعاون على البر والتقوى, والأمر معروف النهي عن المنكر, وكل إنسان يعني يكون ناصحا لأخيه, والمؤمن مرآة أخيه يعني يكون عونا له على كل ما يعود عليه بالخير, وعونا له على سلامته من كل ما يعود عليه بالضرر. والاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب هذا غير سائغ وغير جائز, وتكشف النساء وتركهن الحجاب يعني أمام الرجال الأجانب هذا حرام. وإذا كان يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعراس لا سيما فيها ما فيها من التزين وما فيها أيضا من الطرب وما إلى ذلك, فإن كل هذا يقتضي يعني التباعد. حتى ولو لم يحصل يعني شيء من اختلاط الرجال بالنساء يعني مع يعني في الأعراس وفي غيرها أو في المكاتب أو في المدارس, كل هذا غير سائغ وغير جائز. يقول جاء في الحديث الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه لما كان يقرأ سورة البقرة في ليلة وعنده فرسه تأثر بقراءته ثم رأى شيئا في السماء, فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. وفي نهاية القصة قال له ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس. يقول على هذا هل يستدل بهذا أنه يمكن للبشر أن يروا الملائكة في الدنيا؟ الإمكان ممكن غير مستحيل, لكن الله شاء أنهم يعني ما يرونه, وإذا رأوهم مثل ما رآه هو يعني شيء مثل الظلة يعني ما رآه هو نفسه الذي يعني ما حصل له أنه رآهم. نعم. يقول ما حكم صيام شهر المحرم كاملا؟ لا بأس به, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم, فإذا صامها وصام كثيرا منه يعني لا شك أنه على خير. سؤال لكن الثاني, الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه صام شهرا كاملا غير رمضان. يقول هل في الحلي زكاة؟ نعم الحلي فيه زكاة إذا بلغ نصابا, لأنه داخل تحت العمومات التي تتعلق بزكاة الذهب والفضة. نعم. سؤال الثالث يقول ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ هو النصاب يعني إذا كان من الذهب يعني الجنيهات 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه وهي 92 غراما, وأما يعني من الفضة فهي ما يعادل بالريالات السعودية الفضية 56 ريال, وهذا إنما يصار إليه عند قلة المال. أما إذا صار المال كثيرا لا يسأل عن النصاب, وإنما يخرج ربع العشر منه. يقول هل إعطاء الزكاة لشاب من أجل الزواج يعتبر زكاة وفي محله؟ اي نعم ما في بأس كونه يعطى الفقير يعني ليساعد على الزواج من الزكاة لا بأس بذلك. يقول تاجر يبيع وأحيانا يأتيه من يشتري منه أغراض أو سلع كثيرة بثمن منخفض ولكن يطلب من التاجر فاتورة بثمن عال مرتفع هل يجوز؟ لا ما يجوز لا يجوز إلا إذا كان أنه يعني قال كتب الفاتورة يعني هذا السعر وأنا خفضت له هذا السعر الذي أبي بيه وأنا خفضت له بهذا السعر. أما كونه يعني يعطيه فاتورة بسعر أعلى وهو إنما أعطاه بسعر أنزل لا يجوز. وإذا فعل بالطريقة التي أشرت إليها بأنه أخبر بأنه يعني يبيع بهذا المقدار ولكنه سامحه فأعطاه بكذا هذا ما في بأس. يقول هل يصح الحديث الذي فيه من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار؟ نعم صحيح. يقول وإذا صح فهل يجوز المداومة على هذه السنة؟ يجوز المداومة أقول يجوز المداومة لأنها زيادة خير لكن الذي جاء من الرواتب يعني في الحديث 12 و10 12 في حديث يعني أم سلمة أو واحدة من الصحابيات و10 في حديث ابن عمر و4 قبل الظهر و2 بعدها فال4 قبل الظهر هذه ثابتة في يعني في حديث ابن عمر في حديث الصحابية التي ما تذكر اسمها الآن والحديث صحيح 4 قبل الظهر و2 بعدها 4 قبل الظهر و2 بعدها وهذا ورد حديث يعني ذكر الأربع قبل الظهر والأربع بعدها فإذا داوم الإنسان عليه فهو على خير. يقول جزاك الله خيرا في صلاة الجنازة على الطفل كيف ندعو له مع أنه لم يبلغ الحلم بعد؟ تدعو لوالديه وتدعو لهم بالرحمة وأن يجعله شفيعا لهم وتدعو بالدعاء العام ذاك اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم أحيته منا بحياة الإسلام وتوفيته وتوفه على الإيمان. لكن الطفل أو الصغير يدعى يعني يدعى لوالديه بالرحمة وأن يكون يعني شفيعا لوالديه. يقول هل يكون التكبير والتسبيح في المرتفعات والمنخفضات في السفر فقط أم حتى في الحضر؟ في السفر فقط لأنه ما جاء في الحضر. ما هي الأعمال التي تحيي القلوب؟ الأعمال التي تحيي القلوب هي مراقبة الله عز وجل ويعني استحضار عظمة الله عز وجل وكذلك قراءة القرآن وتدبره وتأمله فإن هذا من أسباب حياة القلوب. وقد قال يعني صاحب منظومة الآداب وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يقول ما هو توجيهكم لمن نعرفه أنه يحرض الشباب للانضمام في إلى داعش؟ يعني مثل هذا سفيه وسيء ويدعو الناس إلى الشر ويدعو الناس للخروج من النور إلى الظلمات فمثل هذا يعني إذا كان يعني هناك جهة مسؤولة توقف عند حده يرفع أمره إليها يرفع أمره إليها ليوقف عند حده وليستريح الناس من بلائه وشره. فضيلة الشيخ ما حكم لبس الحذاء حالة الإحرام وهو أسفل من الكعبين؟ ما في بأس لأن حتى الخف إذا كان أسفل من الكعبين يجوز لبسه لأنه بمعنى النعل. إذا كان إنسان خف ولكن الكعبان ظاهران يجوز الإنسان يلبسه لأن هذا بمعنى النعلين. يقول هل ورد حديث في النهي عن قتل النمل؟ ما يعني أعلم لكن الشيء الذي لا يؤذي لا يقتل، وإذا حصل منه الإيذاء فإنه يقتل بسبب أذائه. ما حكم كشف المرأة عن بعض نحرها وصدرها في الأعراس أمام النساء؟ هذا غلط. الاحتشام مطلوب حتى أمام النساء، والتساهل يعني في إظهار صدرها، يمكن تظهر يعني ظهرها مع صدرها، ويمكن تظهر عضديها، ويمكن أن يعني يجرها ذلك من سيء إلى أسوأ. يقول الاستدلال بهذه القاعدة، أو هنا كتب يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة. ما أعلم يعني حديث في هذا، ما أعلم، لكن يعني الاحتشام مطلوب، والمرأة التي تتهاون يعني في إبداء شيء من زينتها، يعني النساء إذا تجمعنا يعني يسترن بين السرة والركبة والباقي هكذا، هذا أي عمل هذا؟ نعم. لكن كل مرأة يعني رأت صدرها ورأتها تضع طفلها يعني وقد بدأ شيء من صدرها، يعني الأمر سهل، لكن كونها تعمد إلى أنها تلبس سروال من السرة إلى الركبة وتطلع بين الناس، هذا في غاية السفه. إذا تقدم المصلي أمام الإمام فهل تبطل صلاته؟ نعم، وكيف لا تصح صلاته. قال يقول: وكيف بمن يصلي في صحن الكعبة ويكون متقدما على الإمام؟ لا، الإمام ما يتقدم عليه أحد، الجهة اللي بها الإمام، لكن الجهات الأخرى نعم، يعني الآن الجهة التي تكون بين الإمام والكعبة ما أحد يصير فيها، وإنما يعني الناس يصيرون حول الكعبة من الجهات التي ليس فيها الإمام. هذا يصير أحيانا وقت الحج، يوم العيد، يوم العيد طواف الإفاضة، الصحن كله للطائفين والإمام يصلي وراء، يوم العيد بالذات. ويش؟ يوم العيد بالذات الصحن كله للطائفين، وإذا قيمت الصلاة يصلون مكانه والإمام مكانه فوق. والله يعني ما أدري هل هذا هو الواقع وهل هذا صحيح، وإذا حصل يعني شيء من ذلك فيكون هذا من قبيل الضرورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما عبد وحمد، أو أصدقها وأصدقها حارث وهمام، ما معنى أصدقها؟ يعني أن أول ما عبد وحمد هذا مو بثابت، ليس بثابت ما عبد وحمد، وإنما أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ولا شك أن اسم محمد أو التسمية بمحمد وأحمد هذا طيب، وكذلك كل اسم معبد لله سبحانه وتعالى هذا طيب، لكن بهذا اللفظ ما نعلم في حديث ثابت ما عبد وحمد. وأما قضية أصدقه حارث وهمام يعني من حيث المعنى، لأن الإنسان يعني حارث ومن أهل الحرث، وهمام يعني يهم، نعم، يعني ثاني مطابق للواقع. يقول: ما حكم سياقة السيارة من طرف المرأة؟ إيش؟ سياقة السيارة للمرأة. المرأة لا تسوق السيارة، لأن المرأة إذا ساقت السيارة ذهبت حيث شاءت واتصلت بمن شاءت في أي ساعة من ليلة أو نهار. يقول: هل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على جنازة عائشة رضي الله عنها في المقبرة؟ لا أدري، لكن إذا كان مقصود من ذلك يعني الصلاة أخرى لمن فاتت الصلاة فالإنسان يصلي في المقبرة، لكن المقبرة لا تتخذ مكانا لصلاة الجنائز، ولكن إذا صلي عليها إما في الخلاء أو صلي عليها في المسجد ثم ذهبها إلى المقبرة فالإنسان يصلي عليها، وكذلك أيضا يصلي عليها بعد الدفن إذا كان لم يتمكن من الصلاة عليها. أما أن تكون المقبرة اتخذت يعني محلا للصلاة على الجنائز فهذا ليس بصحيح. وأبو هريرة لا أدري إيش الذي حصل منه يعني في هذا. يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لصاحب السلس، كمثل لو كان في عرفة أو كان في السفر ويشق عليه أن يتوضأ لدخول كل صلاة لوحدها؟ نعم إذا جمع بين الصلاتين مثل جمع عرفة ومزدلفة يصلي بوضوء واحد، مو معناه إذا منها انتهت الصلاة يروح يتوضأ ويجي وقد فرغ الناس من الصلاة، لأن هذه بمعنى الصلاة الواحدة، بمعنى مثل الصلاة الواحدة، ويتوضأ عند دخول الوقت وقد ويتابها في الجمع في أول الوقت، فيعني وضوءه يكفي. هل تجوز الصلاة في مسجد خارج قبلته مقبرة وليس بينها وبين المسجد فاصل؟ كيف ما بين فاصل؟ ما له جدار المسجد؟ المسجد ما له جدار؟ إذا كان المسجد له جدار ويفصل المقبرة، المقبرة يعني يفصل بينها وبين المسجد جدار، المقبرة مستقلة والمسجد مستقل. يقول ما حكم لو تعوذ الرجل من زوجته، هل يعتبر طلاق أو مفارقة؟ تعوذ؟ نعم. لا أبد، ما يكون في طلاق، طلاق ما يكون إلا بلفظ الطلاق أو بشيء يعني يؤدي معنى الطلاق. نعم. أما التعوذ هذا ليس فيه طلاق ولا علاقة له بالطلاق. هل هناك إيثار في القربات كأن أوثر كبير السن بمكاني في الصف الأول أو أوثر شيخ علم بمكاني؟ ما ينبغي الإيثار في القرب، ومن حصر الصف الأول لا يعني يقوم عن أحد ويؤثره به، وإنما يؤثر نفسه بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعملون قرعة حتى يميز من هو السابق ومن هو غير السابق. نعم. يقول ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ الحديث هو الدعاء هو العبادة، وأما كلمة مخ فهذه ما ثبتت، اللفظ الذي لفظ المخ ما ثبت، ولكن ثبت بلفظ الدعاء هو العبادة. من هم الروم الذين ذكروا في القرآن وذكروا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأننا سنصطلح مع الروم؟ الروم كما هو معلوم هم الذين ملوكهم القياصرة، والفرس ملوكهم الأكاسرة. نعم. يقول بارك الله فيكم أدعو الصلاة في الصفوف الأولى للجلوس قرب الشيخ للدرس، فهل هذا الفعل مني صواب؟ الصواب أنك إذا ظفرت بالصف الأول فهو خير الصفوف، والشيخ يعني الذي يدرس الدروس الآن بمكبرات الصوت، فلو جئت متأخرا وجلست حيث أنتهى بك المجلس تسمع الصوت. يقول ما هي ضوابط الزهد في هذا الزمان؟ الإنسان يعني يقتنع بما رزقه الله عز وجل ولا يتجاوز ذلك إلى الطمع، يعني في شيء يعني يعود عليه بمضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الزهد وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والإنسان في الزهد أنه يحرص على الحلال ويبتعد عن الحرام، لأن الذي يعني يكون زاهدا لو يعني الشيء القليل يكون كثيرا، الذي يزهد يعتبر الشيء القليل كثيرا، وأما الذي لا يزهد فالكثير اللي في يده لا يغنيه بل يريد أكثر منه. يقول بارك الله فيكم هل التوحيد يزيد وينقص كالإيمان؟ التوحيد يعني كما هو معلوم يعني توحيد ربوبية وتوحيد إلوهية وتوحيد أسماء وصفات، فما يقوم في القلب من توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته الناس يتفون فيه، وأما فيما يتعلق ب يعني الشهادة يعني يعني من الناس من يشهد لا إله إلا الله ويكون خالصا من قلبه، وهذا ليس مثل الذي يكون متصفا بهذه الصفة. نعم. يقول إذا فاتتني السنة القبلية لصلاة الظهر هل أقضيها بعد الظهر؟ يجوز لك أن تقضيها، لكن بعد السنة البعدية، بعد السنة البعدية، ولا تأتي بها قبل السنة البعدية، لأن البعدية هي التي تلي الصلاة، وهذه قضاء تأتي بها بعد البعدية. أحسن الله إليكم، جماعة من الحجاج وكلوا أحدا ينوب عنهم في الذبح، وأخطأ الوكيل في العدد ولم يعرف بخطئه إلا بعد مضي أيام التشريق والذبح، ماذا يفعل الآن الوكيل؟ يمكن أن يذبح الباقي يعني قضاء، لأنه ما دام أنه يعني قادر، هذا لأنه ما يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن ذلك، وإذا حصل خطأ فإنه يمكن أن يتدارك ويذبح يعني في الحرم، ويعني يعامل معاملة الهدي، يأكل منه ويتصدق. هل يجوز التحدث مع الخطيبة والخروج معها؟ لا، غلط هذا. إذا حصل عقد نعم يفعل، أما بدون عقد لا يفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.